وكان من الأشاعرة سبحان الله انحرفوا انحرافا بالغا، جحدوا الحقيقة الشرعية والعلمية معا، هذا لأنه وأخذوا الكافرون ويقولون السفلي لا تقطع والنار لا تحرق والماء لا يروي والطعام لا يشبع، لكن الله يخلق عند شرب الرية وعند الأكل الشبع وعند إمرار السكين القطع وعند إنقاذ النار الحرق، من هذه المؤتمرات وصل به الأمر إلى إنكار باء السببية الواردة في العديد من الآيات القرآنية فضلا عن حديث. طب احنا موجود عندنا النتيجة، ما بنقدر نزل انه هذا حصل فالرسول الذي يظهر الله سبحانه وتعالى على الغيب في حياته، ممكن بعد ما ماته يتجلى يطلع عن الغيب كل خطوة كبيرة لا يزيد خمسة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.